يقول: قلتم بارك الله فيكم إن ربنا عز وجل يحب الملحين في الدعاء، فهل لهذا الدعاء آداب أم مطلق في كل وقت، كمن إذا سلم مباشرة من الفريضة يرفع يديه يدعو ويلح ونحو ذلك؟ لا شك أن لهذا الدعاء آدابا ويعني أوقاتا طيبة مفضلة، أوقاتا مفضلة، لا يعني أنه لا يجوز في غيرها، لكن هناك أوقات مفضلة، بل هناك شروط أولا للدعاء. فالشرط الأول أن يكون خالصا لله، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا بد أن تكون إما أن تكون ماذا؟ خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، أو تكون بخلاف ذلك والعياذ بالله، ويناقض ذلك التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تخلص لله، هذا الشرط الأول، يناقضه الرياء، يناقضه حب طلب يعني طلب السمعة، يناقضه طلب شيء من حطام الدنيا، أن يسخر الدعاء من أجل ذلك. أيضا من الشروط ألا تكون من أكلة المال ليش؟ الحرام، فإن الذين يأكلون أموال الحرام لا ترفع أدعيتهم، بل يحال بينها وبين الرفع. وأيضا من الشروط ألا تستعجل الإجابة، بل ادعو وكل الأمر إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعطيه سؤلة، وإما أن يرفع له بها درجة، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ أن يحط عنه بها سيئة. لا تضيع. هناك شرط رابع، وهو أن لا يكون فيه اعتداء، كمن يدعو على غيره بغير حق، كمن يدعو على الآخرين بغير حق، أو أن يدعو عبثا أو نحو ذلك. فالدعاء هو أخص أنواع العبادة، أخص أنواع العبادة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فانتبه لهذا يا عبد الله. ومن الاعتداء في الدعاء أن تدعو على إخوانك المسلمين، أو أن تدعو على أهلك وأولادك وذويك، فانتبه لهذا يا عبد الله، لا يكون فيه اعتداء أيضا أو طلب مستحيل. نعم، ولو بحق اعتداء، ولو دعاء على الأولاد، ولو بحق بالنسبة للأولاد، لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم، ربما صادفت وقتا للإجابة فندمت على هذا الدعاء. لا تدعوا على أولادك ولا على أهلك، بل من ظلمك إن استطعت أن لا تدعو عليه، وإنما تحيله على الله عز وجل وهو الذي أخذ لك حقك، فافعل، فإن العفو مطلوب في مثل هذا. من التعدي في الدعاء أن تخترع اسما من أسماء الله، ترى أن تزعم أنها من أسماء الله وهي ليست من أسماء الله، كما يقول بعضهم، كما يقول صاحب الدعاء المستجاب في كتابه، يقول: إن أعظم الدعاء، الاسم الأعظم، أن تقول: سبحانك اللهم ياهو، إيش يا هو هذه؟ كيف تقول في حق الله يا هو؟ بالله عليك أسألك، لو ناداك أحد من الشارع قلك تعال يا هو، يمكن تضربه إن كنت أحمقا، ها؟ والله يمكن تضرب. فكيف تسمي الله بهو؟ هو لا تؤدي معنى، والهوهوة التي يفعلها البعض من الجهلة، من جهلة المتصوفة وغلاتهم، هذه الهوهوة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل لا تنفعك، وليس من بل هي من التعدي في الدعاء، من التعدي في الدعاء. فاجتهد ألا تتعدى. بعض الناس مثلا يتجاوز حدوده، قل اللهم اجعل لي جناحين كجناحي الطائر، هذا كلام فارغ. أنت تطلب خلاف سنن الله الكونية، ها؟ اللهم، أو مثلا يقول يطلب مثلا الملك، يطلب الرئاسة، فإنه لا يعان عليها، والحال هذه. انتبهوا يا إخوان، هذه كلها من آداب الدعاء، ويفضل أن تكون على وضوء ومتوجها إلى القبلة. أما ما يفعله بعض الناس مجرد ما يسلم الإمام، بمجرد أن يسلم الإمام يرفع يديه ويدعو، فهذا خلاف السنة. السنة عندك أذكار ينبغي أن تقولها قبل ذلك، ثم إذا فرغت من الأذكار ادعو بما تشاء، بما يفتح الله عليك. أي نعم.